موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب مختصر صحيح البخاري للإمام الزبيدي رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. قال: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر. قال: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. وهنا قد يشكل يعني التبويب في الفهم، يعني على أنه يجوز تجارة الخمر في غير المسجد وأنها تحرم في المسجد فقط. والصحيح أن الترجمة أراد منها البخاري رحمه الله تعالى بيان جواز ذكر الخمر وتبيين أحكامها في المسجد، بيان جواز ذكر الخمر وهي من الفواحش، يعني وهي من الأمور الفاحشة، أي شرب الخمر وتجارة الخمر ونحو ذلك، بيان جواز ذكر ذلك أي ذكر تحريمها وما جاء في ضررها ونحو ذلك، وتبيين ما تعلق بها في المسجد. وإلا هذا الذي نوه عليه الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه على يعني صحيح البخاري، قال: وموقع الترجمة أن المسجد منزه عن الفواحش فعلا وقولا، لكن يجوز ذكرها فيه للتحذير منها ونحو ذلك، كما دل عليه هذا الحديث، يشير يعني إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر. أي أنه قرأ على الناس الآيات التي فيها تحريم الربا، وكذلك الآيات التي فيها تحريم الخمر، وأخبر الناس بتحريم ذلك، لا سيما وأن أهل المدينة كان جل تجارتهم هو يعني الخمر، أي التجارة في الخمر بيعا وشراء وصناعة ونحو ذلك، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأخبرهم بذلك في المسجد صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة، أو كلمة نحوها، ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. والأسير معروف، وهو من يؤخذ من الكفار أسيرا عند المسلمين، أي يحبس عند المسلمين حتى ينظر في أمره. والغريم الخصم عموما، أي الذي بيننا وبينه خصومة. قال: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. يعني أراد البخاري رحمه الله تعالى بيان أنه يجوز ذلك للمصلحة، وللمصلحة هذه جاءت من ذكره للأدلة في الباب. قال: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد، فيجوز ربطه في المسجد للمصلحة. وكما أشرنا، المصلحة ظاهرة من يعني الأحاديث التي ساقها البخاري رحمه الله في الباب، وإن كان المختصر رحمه الله تعالى قد أتى بحديث واحد من يعني الأحاديث، وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة، أو كلمة نحوها. تفلت علي أي جعل يشغب علي وأنا أصلي البارحة، يعني الليلة الفائتة، يعني ليقطع علي الصلاة. قال: فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد. فأمكنني الله منه أي أمسك به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد، أي أعمدة المسجد، حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم. قال: فذكرت قول أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. أي تذكرت أن أخي نبي الله سليمان قد سأل الله عز وجل أن يجعل له ملكا لا يكون لأحد من بعده، وكان من بين ملك سليمان أن الله سخر له الجن، فكان سليمان يعني يتعامل مع الجن، ويعني هم مسخرون له، وهذا لم يكن لنبي ولا لأحد من بعده. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه إذا أمسك بهذا الجني وأراه للناس، فإن هذا يعني فيه نوع من تسخيره، وهذا ينافي يعني رجاء النبي سليمان عليه السلام في سؤال ربه ألا يكون لملكه مثيلا بعده. فلذلك يعني تراجع النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يعني يمسك أو يبقي هذا الجني على نحو ما كان يريد صلوات الله وسلامه عليه. والبخاري رحمه الله تعالى في الأصل أيضا ذكر حديثا آخر، وهو الحقيقة فيه كذلك يعني الشاهد ربما أقوى من هذا الحديث، ألا وهو حديث ثمامة بن أثال. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى أصحابه بثمامة وقد أسروه وكان مشركا يومئذ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بربطه في سارية من سواري المسجد. وثمامة كان سيدا من سادات قومه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أن يتألفه، وكان هذه هي المصلحة، أن يتألفه، يعني أن ثمامة إذا ربط في المسجد ليلة رأى المسلمين، أو يوما رأى المسلمين في المسجد، فرآهم يصلون ويذكرون الله عز وجل، ويعني غير ذلك من وجوه التعبد التي تصدر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ومن النبي صلى الله عليه وسلم من قبلهم. ويعني طبعا يعني هذا على الصورة طبعا التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب التأليف. يعني قد يقول قائل: ماذا لو كان في زماننا الآن ربما ينفر بعض الناس من أحوال بعض المسلمين في المسجد؟ نعم، قد ينفر لو ربطنا إنسانا مشركا مثلا، أو حبسناه في المسجد يوما أو ليلة من نفس الباب، يعني نقول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ربما ينفر أكثر. إذا رأى ما يفعله كثير من المسلمين في المساجد في هذا الزمان. أسأل الله العفو والعافية. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أحسن الناس يعني حالا في كل جوانب في الحقيقة الحياة، ومن أعظمها جانب التعبد، فكانوا أحسن الناس صورة ومثالا في المسجد. ولذلك إذا رآهم يعني مثل هذا الأسير المربوط في المسجد في سارية، سينظر ويجد أناسا على أحسن ما يكون من الأخلاق والتعبد لله سبحانه وتعالى، ولذلك هذا سيؤثر فيه بالطبع. وبالفعل هذا الذي حدث. ولذلك بوب البخاري رحمه الله قال: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد، أي يفعل به ذلك إن كان من ذلك مصلحة، إن كان من ذلك مصلحة. وهذه المصلحة ظاهرة في حديث ثمامة، وكذلك أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إمساكه بالجني، فإنه قد تكون المصلحة هي هذا دليل من دلائل النبوة، دليل من دلائل النبوة، وهو يعين على تثبيت الأتباع، يعين على تثبيت الأتباع. فأيضا هذا الباب فيه من الفوائد، والحديث أيضا الذي ساقه فيه من الفوائد أيضا الأخرى، أن رؤية الشيطان على صورته الحقيقية أمر غير حاصل للناس، لأن الله عز وجل يقول: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يريهم ذلك فامتنع بعد ذلك. وبعض العلماء يقولون أن هذا أيضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أن رؤية الجني على هيئته الجنية يعني، وإن كان الأقرب والله أعلم أن هذا مستثنى في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه رأى الجني على هيئته، أي هيئة الجني الحقيقية. وإلا فإن لو كان الجني على هيئة مثلا إنسان أو مخلوق آخر من المخلوقات ما كان في ذلك كثير يعني معجزة أو يعني أمر خارق أو نحو ذلك، والله أعلم. كذلك هو صلى الله عليه وسلم التقى بالجن مرات صلوات الله وسلامه عليه، والظاهر والله أعلم أنه التقى بهم وهم على هيئتهم يعني التي هم عليها. فعلى كل حال فالأمر محل خلاف بين العلماء، هل النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من المنع من رؤية الجني على هيئته لقول الله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في المنع كذلك، والله أعلم. وفي الحديث أيضا الشاهد للباب، وهو ربط الأسير والغريم ونحوه في المسجد إن كان في ذلك مصلحة شرعية. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.